إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الليلة أيها الأحبة كما قد علمتم سيكون حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى عن اسم الله اللطيف وسيكون الحديث منتظما ست قضايا الأولى في الكلام على معنى هذا الاسم الكريم والثانية في وروده في الكتاب والسنة والثالثة في اقترانه ببعض الأسماء والرابعة فيما يدل عليه هذا الاسم والخامسة في الكلام على آثاره في الخلق والأمر وأما السادسة والأخيرة ففي آثار الإيمان به أيها الأحبة هذا الاسم الشريف الحديث عنه يطول والتفاصيل الداخلة تحته أكثر من أن تحصر في مجلس قصير كهذا ولو بقينا إلى نهاية العام بل إلى نهاية العام الذي بعده ونحن نتحدث عن هذا الاسم لم يكن ذلك كثيرا قد حاولت وبذلت جهدا كثيرا من أجل أن يكون هذا الحديث منحصرا في مجلس واحد كما وعدتكم في أول هذه الدروس ليكون ذلك أكثر بإذن الله عز وجل نفعا لمن يستمع إليها فأقول أيها الأحبة بما يتصل بالأمر الأول وهو معنى هذا الاسم الكريم ويمكن أن أذكر حاصل ما يدور عليه كلام أهل العلم في معنى المادة التي يرجع إليها هذا الاسم في كلام العرب اللطف وذلك يدور على معنيين اثنين أما الأول فما كان بفتح الطاء من لطف ومعناه يرجع إلى البر والإحسان والتحفي والإكرام والترفق في تحقيق المراد هذا هو المعنى الأول المعنى الثاني يختلف عن هذا المعنى وإن كان لا يناقضه فالمعنى الأول كقوله تبارك وتعالى الله لطيف بعباده يعني رفيق بعباده فهو الذي يوصل إليك أربك في رفق في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك الحديث الطويل المشهور وفيه ولا أرى منه اللطف الذي كنت أعرفه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا مرضت ترى منه صلى الله عليه وسلم من اللطف والرفق شيئا كثيرا فكانت مريضة في قصة الإفك وقد لاحظت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على تلك الحال من الرفق بها إذا مرضت المعنى الثاني وهو من لطف بضم الطاء لطف الشيء إذا صغر هذا في لغة العرب واللطيف من الكلام ما غمض وخفي معناه تقول هذه فائدة لطيفة هذا استنباط لطيف هذه لطائف من المعاني في التفسير مثلا تقول هذه جوهرة لطيفة بمعنى أنها دقيقة فهذان معنيان في كلام العرب لهذه المادة اللطف شيء الدقيق والأول يرجع إلى معنى الرفق والتحفي والإكرام والإحسان وإيصال البر بطرق خفية نأتي بعد ذلك لننتقل إلى معنى هذا الاسم الكريم في حق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه إذا عرف ما سبق فيمكن أن نقول على سبيل الإجمال بأن معنى هذا الاسم الكريم بالنسبة لله تبارك وتعالى يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية. لاحظ المعاني التي في اللغة أجملت في هذين بالنسبة لله تبارك وتعالى أيضا على سبيل الإجمال، وقد ذكر هذا جمع من المحققين كالحافظ ابن القيم رحمه الله وكثير من المتقدمين، ومن أحسن من تكلم على هذا من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وكلامهم يدور على ما ذكرت. فهو الذي لطف صنعه وحكمته ودق حتى عجزت عنه الأفهام، هذا من حيث الإجمال. وإذا أردنا أن نفصل قليلا في هذين المعنيين بالنسبة لله تبارك وتعالى، أما الأول فهو بمعنى الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة، فهو الخبير الذي يعلم دقائق المصالح وغوامضها وما دق منها وما لطف. فهذا يرجع إلى إحاطة علمه بالمعلومات ودقة هذا العلم، يعلم كل شيء حتى الأشياء الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة، بل حتى التي لا ترى بالأجهزة المكبرة، لا يخفى عليه مكانها ولا حالها ولا متقلبها ومآلها، كل ذلك يعلمه. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يأتي بها الله، فكيف بأعمال العباد؟ يأتي بها الله لو كانت من الحسنات أو من السيئات، يأتي بها الله لتصل إلى من كتبت له إذا كانت رزقا لشيء من مخلوقاته، يأتي بها الله، لا يفوته شيء من هذا الخلق. وفي قوله تبارك وتعالى إن الله لطيف خبير، الحافظ بن كثير رحمه الله يقول لطيف العلم، فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت. لاحظوا الآن هذا الكلام يرجع إلى دقة العلم، فإذا كان يعلم الدقائق فإنه يعلم الأمور الكبار من باب أولى، لا يخفى عليه شيء منها، ولهذا يعبرون عنه بالإحاطة وبمعنى الخبير، لأن الخبير كما مضى في الكلام عليه هو الذي يعلم الخفايا والخبايا، الأمور الخفية يعلمها تبارك وتعالى. فإذا كان الله جل جلاله هو اللطيف بمعنى الذي يعلم الأمور الدقيقة، فهذه الأمور الدقيقة من شأنها أن تخفى، فهو يعلمها لا يفوته منها قليل ولا كثير. وعلى هذا أنه الذي يعلم دقائق الأشياء يكون اللطيف يتضمن صفة اللطف التي هي من الصفات الذاتية، صفة ذاتية بمعنى الذي يعلم دقائق الأشياء. أما المعنى الثاني فهو اللطيف بعباده المؤمنين الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها، ليتم عليهم إحسانه ويشملهم بكرمه ويرقيهم إلى المنازل العالية، فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، ويجري عليهم من أصناف المحن التي قد يكرهونها وهي عين صلاحهم والطريق إلى سعادتهم، فيمتحن عبده بما قد يكرهه لينيله ما يحب بلطفه وكرمه. فرفقه في الأفعال بالغ غاية الكمال، لأنه تابع لمعرفته بتفاصيلها وإحاطته بغوامضها. هذا حاصل عبارات أهل العلم كالحافظ ابن القيم في مواضع، شيخ عبد الرحمن بن سعدي في ثلاثة من كتبه، هذا حاصل كلامهم الطويل في هذه العبارات التي سمعتم. وعلى هذا فاللطف من صفات الأفعال، تكون صفة فعلية. وبناء على ذلك نقول إن اللطف الذي هو صفة من صفات الله عز وجل هي صفة ذاتية فعلية، هي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر، وهذا له نظائر في بعض أسمائه تبارك وتعالى، وقد ذكرنا نحوا من ذلك في الكلام على اسمه الرب، وقلنا إن من معاني الرب السيد، فهذه صفة ذاتية، وقلنا من معانيه الذي يربي عباده بالنعم الظاهرة والباطنة، فهذه صفة فعلية، فهو صفة ذاتية فعلية. وهذا يفيد طالب العلم ليميز في هذه الصفات. في كثير من الأحيان تجدون في الكتب أن هذه صفة فعلية أو هذه صفة ذاتية بإطلاق، والواقع أنك لو تأملت ونظرت لوجدت أنها هي صفة فعلية من وجه وهي صفة ذاتية من وجه آخر، والله تعالى أعلم. الله يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعليق له على هذه الآية يرجع ذلك إلى هذا المعنى الثاني الذي هو إيصال البر بعبده بطرق لا تخطر له على بال، وهكذا ما تضمنته هذه المخلوقات من لطف الحكمة التي تتضمن إيصال الأمور إلى غاياتها بألطف الوجوه، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: إن ربي لطيف لما يشاء. سيأتي الكلام على هذه القضية، كيف كان لطف الله عز وجل بيوسف حيث نقله من حال إلى حال حتى صار إلى حال من الكمال، سجد له أبوه وأمه وإخوته جميعا كما قص الله تبارك وتعالى من خبره. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: وهذا يستلزم العلم بالغاية المقصودة والعلم بالطريق الموصل وكذلك الخبرة. العلم بالغايات، والله حكيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة ولا يقضي قضاء إلا لحكمة. العلم بالغايات والعلم بالطريق الموصل إلى الغايات، يعني يعلم عواقب الأمور وما تصير إليه، ويعلم الطرق التي يوصل بها مراده تبارك وتعالى بالطريق الذي شاء. وأظن أيها الأحبة أن مثل هذه القضايا حينما كنا نتحدث عنها ويتحدث عنها كثيرون، لربما كثير من الناس يظن أن هذا من قبيل التنظير الذي لا يتصورون كثيرا منه، أو لم يشاهدوا بعض الأمور التي يراها العمي في واقعهم وحياتهم. واليوم أظن أن الحديث عن مثل هذه القضايا أصبح يحرك الأذهان وينقلها إلى أحوال مشاهدة يدرك العباد بها ألطاف المعبود جل جلاله. وقلب النظر فيما حولك في أحوال هذا العالم وما جرى فيه، فهذا كله من لطفه سبحانه وتعالى، وسيأتي الكلام على ذلك. المقصود أيها الأحبة أنه إذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطف، ولا يتصور كمال ذلك في العلم والفعل إلا لله تبارك وتعالى، فهو تعالى يلطف بعباده من حيث لا يعلمون، ويسوق إليهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذان المعنيان عبر عنهما الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه النونية، يقول: وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. يقول: أنت غافل عن هذه الأمور التي يوصلك الله عز وجل إليها، فهو تبارك وتعالى يدرك، يعلم، يحيط بأسرار الأمور وخفاياها وخباياها. إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان يوصلها إليك، يوصل إليك ألوان الألطاف والبر من حيث لا تشعر ولا تحتسب. ثانيا، في ورود هذا الاسم في الكتاب والسنة. هذا الاسم جاء بالتعريف، قد مضى في الكلام على المقدمات ما يسمى الله تبارك وتعالى به وضوابط ذلك. فمن قال إن الأسماء لا بد أن تكون على سبيل الإطلاق من غير تقييد ولا تكون منكرة في اللفظ، فإن ذلك إذا طبق على هذا الاسم، إذا اعتبرنا هذا قاعدة، فإنه يكون في اللطيف في كتاب الله تبارك وتعالى في موضعين اثنين. الأول في قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، اللطيف. والموضع الثاني وهو قوله تبارك وتعالى في سورة الملك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذان موضعان، وجاء في 5 مواضع من غير التعريف والإطلاق، إما مقيدا وإما من غير قيد، كما في قوله تبارك وتعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وفي قوله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. وفي قوله تبارك وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. وفي قوله تبارك وتعالى على سبيل التقييد: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقال تبارك وتعالى: إن ربي لطيف لما يشاء. فهذان مقيدا، وصار مجموع ذلك في الآيات 7، يعني صار المجموع 7 مواضع. جاء مقترنا بالخبير في 5 مواضع منها كما سمعت. وأما من السنة ففي الحديث المشهور، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا إلى البقيع فتبعته دون أن يشعر، وفيه لما رجعت قبله مسرعة لئلا يراها، فدخل صلى الله عليه وسلم ووجد نفسها في تصاعد، فقال: ما لك يا عائش؟ حشيا رابية، حشيا رابية الذي نفسه قد زاد واشتد بسبب الجري مثلا أو نحو ذلك. قالت: قلت: لا شيء. قال: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. فهذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، في الكلام على اقترانه بسم الله الخبير، ما وجهه؟ يعني نحن بينا أن الاسم يكون له معنى أو أكثر من معنى، فإذا اقترن باسم آخر فإن ذلك يدل على كمال آخر. فجاء مقترنا مع الخبير في تلك الآيات 5. فما هو المعنى الزائد الذي نستفيده من هذا الاقتران؟ إذا كان الخبير هو الذي يعلم الخفايا، واللطيف هو الذي يعلم الدقائق وأيضا يوصلها إلى عباده برفق، المعنى الثاني الرفق، وإيصال المعروف إليك برفق، إيصال البر برفق بلطف. فإذا عرفت هذه المعاني، فإذا جاء الخبير مع اللطيف فهذا يدل على وصف ثالث، فالخبير الذي يعلم الخفايا، وأفادنا اقترانه باللطيف أنه يعلم الخفايا ولو كانت في غاية الدقة. قد تكون الأمور الخفية ليست دقيقة، كبيرة لكنها خافية لم تظهر على السطح، لكن هناك أشياء دقيقة جدا بمثاقيل الذر أو ما دون ذلك، فمن يعمل مثقال ذرة عمل عملا في السر بقدر مثقال ذرة من الخير أو من الشر. فالخفاء يرتبط بمعنى الخبير، والدقة والتناهي في الصغر يرتبط بمعنى اللطيف، فيعلم ما خفي ولو كان دقيقا. ثم أيضا إذا كان يعلم الخفايا كما يدل عليه اسم الخبير، فهو اللطيف الذي يوصل البر إلى عباده بالطرق الخفية. لطيف خبير، يعلم مكانك وحاجتك ويعلم حالك على سبيل التفصيل، لا يخفى عليه من ذلك خافية، ويوصل إليك الألطاف بطرق لا تشعر بها، ويصرف عنك الشرور والآفات من حيث تدري ومن حيث لا تدري. فاقترانهما يعطي هذا الكمال أو الوصف أو يدلنا على هذا المعنى الذي سمعتم. بعد ذلك ننتقل إلى أمر الرابع، وهو ما يدل عليه هذا الاسم الكريم، فهو كما عرفتم من الكلام على الأسماء السابقة يدل بالمطابقة على الذات والصفة معا، ويدل بالتضمن على الذات أو الصفة. يعني دلالة التضمن كما عرفنا هي دلالة اللفظ على بعض معناه، وأما بالالتزام فاللطيف يدل على الحياة، لابد أن يكون حيا، وعلى الغنى وعلى العلم والخبرة والإرادة والقدرة وما أشبه ذلك من أوصاف الكمال، فهو السميع البصير العليم الحكيم، يوصل هذه الأشياء بناء على علمه وحكمته وخبرته، وهو تبارك وتعالى كامل الغنى. بعد ذلك ننتقل إلى الأمر الخامس، وهو في الكلام على آثار هذا الاسم في الخلق والأمر، وسأجعل هذا الحديث منقسما إلى أقسام لئلا يتفرق علينا، لأنه حديث يطول. أما أولا ففي الكلام على دقة علمه وكمال إحاطته، قلنا إنه يدل على دقة العلم. الآن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، وبعد أن قدر المقادير جل جلاله أمر القلم فقال له اكتب، أمره بكتابة كل شيء، كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، فعلمه تبارك وتعالى محيط بكل شيء. هذا العلم الذي علمه سبحانه وتعالى وكتب في اللوح المحفوظ هو مطابق لما جرى ويجري بمنتهى الدقة، لا يختل منه شيء، لا يمكن أن يتخلف شيء أو يتبدل أو يتغير أو يختل بزيادة أو نقص أو تغير صفة عما قدر الله عز وجل وأراد. فكانت وقائع ذلك كما قدر، موافقة لعلمه، مطابقة له تمام المطابقة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الإنسان أحيانا قد يكون له أولاد قد يزيدون على العشرة، فلربما اختلط عليه أسماؤهم، أليس كذلك؟ ولربما لم يعرف أعمارهم، ولربما أيضا لم يعرف من أحوالهم كثيرا، حتى الأمور اليسيرة، يعني لا يعرف أن هذا الولد في السادس ابتدائي أو في الثاني متوسط، وهم أولاده ويراهم صباح مساء. والله تبارك وتعالى في هذا الخلق الذي فيه ما نراه وما لا نراه، في خلق الأولين والآخرين، وكذلك أيضا في خلق ألوان الكائنات والجمادات حتى حبات الرمل، كل ذلك وقطرات المطر يقع كما قدر، في اللحظة التي قدرها، في المكان الذي قدره، لا يمكن أن تزيد مليمتر واحد ولا تنقص، ولا يمكن أن تنزل في غير المكان الذي قدر لها، كل ذلك يجري كما قدره الله عز وجل. وجئت على قدري يا موسى، توقيت الذي وصل به موسى صلى الله عليه وسلم إلى الطور في وقت قدره الله عز وجل، في مكان قدره، فكان مسيره ليوافي ذلك المقدور. فهؤلاء العباد الله عز وجل قد علم ما هم عاملون وما هم إليه صائرون، ثم أخرجهم إلى هذه الدار وخلقهم ليظهر معلومه الذي علمه فيهم كما علمه، وابتلاهم بالأمر والنهي والتكليف، ابتلاهم بالخير والشر بما أظهر معلومه، فطلع هذا مطيع وهذا عاصي، هذا صابر وهذا جزع، في ألوان البلاء الذي يبتليهم به، فاستحقوا المدح أو الذم والثواب أو العقاب بما قام بهم من الأفعال والصفات المطابقة لمعلوم الله تبارك وتعالى، وزين لهم من زهرة هذه الحياة الدنيا، وركب فيهم من الشهوات، فكان ذلك من الابتلاء، وهكذا أيضا ساق إليهم من الأمور المكروهة أشياء يبتلي بها صبرهم واحتسابهم ورضاهم عن ربهم تبارك وتعالى، فظهر من أحوالهم ما علمه الله عز وجل منذ الأزل، وابتلى بعضهم ببعض، كما ابتلى أبانا آدم صلى الله عليه وسلم، وابتلى أبا الجن إبليس، ابتلى آدم بما علمه منه أزلا، وابتلى إبليس بما علم منه أزلا، وقال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، فأظهر الابتلاء حال آدم صلى الله عليه وسلم وأظهر حال إبليس. والله يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، وحديث الأقرع والأبرص والأعمى ساق إليهم ملكا، ابتلاهم الله عز وجل بالنعم التي فاضت عليهم، فكان من حالهم ما قد علمتم وقد علم الله ذلك منذ الأزل، فأظهر الابتلاء حالهم، فعلمه تبارك وتعالى في غاية الإحاطة والدقة، لا يفوته شيء، وكل ما يجري فهو مطابق وموافق لعلمه منذ الأزل. فهذا داخل في معنى اللطيف، هذا من آثار هذا الاسم الكريم. ثانيا، لطفه تبارك وتعالى في الخلق، خلق المخلوقات، وهذا يطول كثيرا، وقد ذكرت أشياء من هذا في الكلام على الرب والمصور والخالق والعليم والخبير والحكيم، فكل ما ذكر هناك من هذا القبيل في عجائب المخلوقات ودقة صنع الله عز وجل فهو يصلح في هذا المقام، ولذلك أشير إلى مثالين أو ثلاثة في هذا الجانب. انظر إلى الجنين في بطن الأم، يخلقه الله عز وجل وهو في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، ظلام دامس ما فيه بصيص من نور، يخلقه كما يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، يقول ما احتاج إلى أن يدخله في صحية، مركز صحي يعني أو مستشفى، وما احتاج إلى أشعة وإضاءة، يقلبه من حال إلى حال ومن طور إلى طور، ويسوق إليه غذاءه عن طريق السرة إلى أن ينفصل فيتغذى عن طريق الفم، فألهمه بمجرد خروجه من بطن أمه أن يلتقم الثدي من غير تعليم، ويعرف كيف يكون الرضاع ما يحتاج إلى تعليم من أول مرة، فالله تبارك وتعالى علمه وألهمه. وانظر إلى كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في الكلام على هداية المخلوقات، ذكر أشياء عجيبة وهي إحدى أنواع الهداية، وكذلك في مفتاح دار السعادة، وكذلك في كتاب أقسام القرآن، ذكر عجائب من هذا القبيل. فالله تبارك وتعالى ألهمه هذا أن يلتقم الثدي ولو في ظلام الليل من غير تعليم ولا مشاهدة، ما يحتاج إلى تدريب. وانظر إلى البيضة حيث إنها تنفلق عن الفرخ، فألهمه الله عز وجل التقاط الحب في الحل، ما يبحث عن شيء يرضعه، فهذا هداه لهذا وهذا هداه لهذا، وهذا من لطفه تبارك وتعالى في هذا الخلق. انظر إلى الجنين مرة أخرى حينما يخرج إلى الدنيا، أو حينما يكون في بطن أمه ليس له أسنان لأنه ليس بحاجة إليها، ثم انظر حينما تخرج له هذه الأسنان، تخرج له أسنان صغيرة لبنية. لو كانت الأسنان تخرج لأول وهلة بصورة نهائية على حجمها بالنسبة للكبار، كيف سيكون حال هذه الأسنان بالنسبة لفم هذا الصغير؟ فمه صغير، فإذا خرجت له أسنان الكبار كيف سيكون فمه وهيئته؟ فقضى الله أن تخرج أسنان مؤقتة تناسب هذا الفم الصغير، تخرج شيئا فشيئا بحسب حاجته، ثم بعد ذلك قسمها إلى أنواع وصور وأشكال، منها ما تكون عريضة للطحن، ومنها ما يكون من قبيل الأنياب للحم ونحوه من أجل أن تقطعه وتكسر ما يحتاج إلى الكسر، وفيها ثنايا حادة، حادة الأطراف هذه أيضا للقطع، وجعل ذلك في مواضع بحسب المصلحة والحاجة. وأفضل أطباء الأسنان اليوم لا يستطيع أن يبدع أكمل من هذا، وغاية ما هنالك أنهم يحاولون أن يقربوا صورتها وحالها لتكون أقرب وأليق بالسن الذي خلقه الله عز وجل له. ثم انظر هذا الصغير حينما يكبر قليلا، فتبدأ هذه الأسنان تذوب، فلا يحتاج إلى آلام من أجل قلعها، ثم بعد ذلك ما تلبث أن تسقط، لربما التقمها مع الطعام دون أن يشعر، ما يحتاج إلى آلات لخلعها، لطفا من الله تبارك وتعالى بهذا الصغير. وهكذا أيها الأحبة، إذا تأملت هذا الخلق العجيب رأيت فيه مما يدل على هذا الوصف اللطف الشيء الكثير. فمن ذلك إخراج اللبن الأبيض الصافي من بين الفرث والدم، وهذا أمر في غاية العجب. قد تقول إن هذا الأمر لربما ينقضي فيه وقت من أجل أن يتمحض، أقول وليس ذلك دائما، معلوم في الإبل عند من يعرفها أنها لا يمكن أن تحلب لأول وهلة، فإذا أرادوا حلبها فإنهم إما أن يأتوا بولدها فيشمشمها فترى العروق التي تمتد إلى ضرعها أمثال الحبال، فيبدأ يفيض هذا اللبن. من أين جاء؟ قبل ذلك ما في شيء، يعصرونه لا يخرج من شيء، فيمتلئ ثديها ويكون أحفل ما يكون، ولربما بقوا يمسحونها حتى تتحول تلك العروق إلى أمثال الحبال الضخمة، ثم بعد ذلك يمتلئ هذا الضرع باللبن في دقائق، فالله يخرجه من بين فرث ودم. وانظر إلى إخراج الأحجار الكريمة من الصخور والأحجار الصلبة، وإخراج العسل من النحل، هذه الحشرة الصغيرة يخرج منها هذا العسل الذي جعله الله عز وجل غذاء وشفاء، وهكذا يخرج الحرير من الدود، والدر من الصدف، والإنسان من النطفة، فيكون مستودعا لمعرفة ربه وخالقه، يكون حاملا للأمانة التي حمله الله عز وجل إياها، ومشاهدا لملكوته في السماوات والأرض إلى غير ذلك. هذا كله من لطفه سبحانه وتعالى في خلقه المخلوقات، والحديث عن هذا يطول جدا. ثالثا من لطفه تبارك وتعالى في أمره وشرعه، وقد مضى الكلام على هذا في جملة من الأسماء كالعليم والخبير والحكيم. فالله تبارك وتعالى حينما خلق هؤلاء الخلق، خلق الناس وقد علم ما هم عاملون، ومع ذلك أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه، فنزلت الشرائع هادية ومبينة ومفصلة لهم كل ما يحتاجون إليه، فما تركهم في عماية ولم يؤاخذهم بمقتضى علمه السابق، بل أقام عليهم الحجج وبين لهم دلائل معرفته وبراهين وحدانيته وتفاصيل الطريق الذي يوصل إليه، وهداهم وفتح لهم باب التوبة التي تجب ما قبلها، وكانت رحمته بهم تسبق غضبه، وجعل شريعته متدرجة شيئا فشيئا لينتقلوا من كمال إلى كمال، وليحصل فطام النفوس من كثير من مألوفاتها ومحبوباتها التي قد يشق عليها مفارقتها، فيكون ذلك من لطفه تبارك وتعالى. انظروا إلى الخمر، لما كانت النفوس قد اعتادت عليها، كيف أن الله تبارك وتعالى تدرج في تحريمها. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فهذا يجعل بعض النفوس الكريمة تعيد النظر. ثم بعد ذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فيجعل الذين لا زالوا متعلقين بها يتركون شربها في بعض الأوقات مراعاة للصلاة. ثم بعد ذلك حرمها تحريما كليا مطلقا، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فكان بهذا التدريج في مدد تستطيع النفوس فيها أن تتخلص من هذا الذي ألفته وتعلقت به مدة طويلة من الزمن، فهذا من رحمته تبارك وتعالى. كما أنه لم يكلف عباده ما لا يطيقون، وإنما جاء التكليف بحسب الطاقة والوسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم شرع لهم الرخص، فينتقل العبد من حال العزيمة إلى الرخصة إذا وجدت المشقة، سواء كانت هذه المشقة عارضة كالسفر، أو كانت هذه المشقة مستديمة كالزمن الذي يصلي قاعدا. فهذا كله من ألطافه ورحمته تبارك وتعالى بعباده. وحفظ لهم الضرورات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال، فجاءت تفاصيل الشريعة حامية لها من جهة الوجود ومن جهة العدم، بما يقيم أركانها ويثبت دعائمها، هذا من جهة الوجود، وبما يحفظها من الزوال أو النقص أو الخلل، هذا من جهة العدم. فحفظ على الناس أديانهم وعقولهم وأعراضهم وأنسابهم ودماءهم وأموالهم، هذه الضرورات الخمس. ثم ما يكمل ذلك من الحاجيات والتحسينيات، حتى يصير الناس على حال تفارقهم فيه المشقة غير المحتملة، ويكون الناس فيه على حالة مرضية من كمال المروءات واستقامة الأحوال والسير والعيش على ما يليق بهذا المخلوق الذي كرمه الله عز وجل وجعله في أحسن تقويم. الشريعة جاءت تحفظ ذلك جميعا، ولا يمكن لقانون على وجه الأرض أن يأتي بقريب من ذلك، لا من جهة الدقة ولا من جهة الشمول ولا من جهة العواقب وما تصير إليه الأشياء وما تنتهي إليه، لا يمكن. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو الذي خلق هذا الإنسان فوضع له البرنامج الذي تستقيم به أحواله وتصلح به أموره وتحصل له به السعادة في الدنيا والآخرة. فإذا حصل خلل بدأ الاضطراب في النفوس والقلق والمشكلات والجريمة في الواقع، وصار العدوان وضياع الأديان والعقول والأعراض والأموال، كل ذلك يضيع إذا ضيع شرعه تبارك وتعالى ولم يحكمه العبد في خاصة نفسه ولم يحكم في واقع الناس. الرابع وهو لطفه بأوليائه وعباده المؤمنين، ومظاهر ذلك كثيرة جدا. فمن ذلك لطفه بهم حيث هداهم إلى الإيمان فنقلهم من ظلمات الكفر والشرك والجهل إلى نور الإيمان والعلم والسنة. والله تبارك وتعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فهذه ألطاف وهدايات تساق إلى العباد، فهذه نعمة عظيمة جدا تستوجب الشكر والاستحضار. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. انظر إلى أكثر أهل الأرض على الضلال، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الثاني من صور هذا اللطف بعباده وأوليائه أن الله يرحمهم ويلطف بهم، فمع ما ركب فيهم من النفس الأمارة بالسوء والهوى ومع ما يستفزهم إليه الشيطان، إلا أن الله لم يسلمهم لذلك فيصرف عنهم السوء والفحشاء. وقد توجد أسباب الفتنة وتجتمع للعبد، فيرسل الله عز وجل من ألطافه ما يصرفه عن ذلك فيبقى على حال مرضية من الطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم. ومن صور هذا اللطف وهو الثالث أن الله تبارك وتعالى يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب مراداتهم. فالله تبارك وتعالى لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. فالعبد قد يتطلع إلى أن يكون من المكثرين من هذا العرض الزائل، وذلك قد يضره، ولكن الله عز وجل يسوق له بلطفه وبره وإحسانه وكرمه ما تصلح به حاله ويبقى على حال مرضية، فلا يحصل له الطغيان والبطر. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وقد يضجر العبد من كونه لم يحصل مطالبه ومآربه وما يتمناه ويتطلع إليه من هذه الدنيا ولذاتها، وما علم أن ما يختاره الله عز وجل له هو الخير والبر واللطف، فينبغي أن يرضى ويسلم كما سيأتي. ومن لطفه تبارك وتعالى وهو الرابع أيضا أو صورة رابعة من صور هذا اللطف أن الله يقدر على عباده المصائب والأمور التي يكرهونها، وكذلك أيضا يبتليهم بالتكاليف التي قد يحصل بها بعض المشقة ومخالفة الهوى كل ذلك لطفا بهم، يسوقهم إلى الكمالات من حيث لا يشعرون. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذن ما العمل؟ التفويض، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا كثيرا ما أقول لأولئك الذين يرسلون أحيانا ويبثون شكوى ويطلبون الحل في أحزان تلازمهم بسبب أمور حصلت يكرهونها، إما لعدم ولد أو لغير ذلك، قل لهم: أأنتم أعلم أم الله؟ هل هذا التدبير الذي يمكن أن تدبروه أفضل أو تدبير الله عز وجل لكم العليم الحكيم؟ إذا كان العبد يعلم أن ربه لطيف وأنه ما حرمه ليهلكه ويعذبه، وإنما قد يسوق إليه الأمر الذي يكرهه فيرفعه بذلك، قد يكون الله تبارك وتعالى قد قدر لهذا العبد منزلا في الجنة عاليا لا يناله بصيامه ولا قيامه ولا طاعاته وعباداته، فيصير إلى تلك المنزلة ببلاء يسوقه إليه، فيكون قلبه منقبضا وما علم أن هذا هو مركب الفلاح، هذا البلاء الذي حصل، أو أن هذا الحرمان لهذا النوع من الدراسة أو لهذا النوع من الوظيفة أو لهذا السفر أو غير ذلك هو صرف له عن شر ومكروه، ولكنه لا يشعر ولا يعلم، فالله لطيف بعباده. انظر إلى الامتحان والابتلاء الذي حصل ليوسف صلى الله عليه وسلم، وما حصل ليعقوب عليه الصلاة والسلام. فيوسف عليه الصلاة والسلام فارق أباه وألقي في الجب من أقرب الناس إليه، ثم بعد ذلك بيع وصار مسترقا، ثم بعد ذلك انتقل إلى بلاء آخر من أعظم البلاء من جنس البلاء بالشهوات والفتنة العارمة التي لا يقف أمامها ويتماسك إلا أصحاب الإيمان الراسخ. ثم بعد ذلك آل به هذا الابتلاء إلى ابتلاء آخر، وهو دخول السجن مع المجرمين، ثم بعد ذلك أفضى به الأمر في نهاية الحال إلى أنه صار هو العزيز في مصر، ثم اجتمع الشمل فجاء أبوه وإخوته وأجلس أبويه معه على العرش وخروا له سجدا. فانظروا إلى حاله حينما كان يقاد وهو صغير ليلقى في الجب، هذا الأمر المكروه وما حصل من البلاء العظيم لأبيه، لكنه في النهاية حينما تطوى هذه الصفحات يفضي ذلك إلى أمر محبوب تتمناه النفوس وتتشوف إليه. فالعبد لا يدري ولا يعرف العواقب، والله عليم حكيم. فهذا من لطفه تبارك وتعالى بعباده، فيفطمهم من بعض المحبوبات ويحول بينهم وبين بعض الشهوات من أجل أن تحصل لهم السعادة، برا بهم يفعل ذلك ولطفا بهم يقضيه ويقدره تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إلا كان خيرا له. فالقضاء كله خير لمن أعطي الشكر والصبر جالبا ما جلب هذا القضاء، وهكذا ما فعله بآدم وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، سائر الأنبياء، قد سمعتم في ما قرأه الإمام في صلاة المغرب من أحوال هؤلاء الأنبياء داود وسليمان وأيوب عليهم الصلاة والسلام، وما أفضى إليه حالهم. جرى عليهم محن وبلاء، ولكنها في الواقع كانت مراكب للكمال الذي حصل لهم بعد ذلك. انظروا إلى قصة موسى صلى الله عليه وسلم. ففرعون كان يذبح الأطفال طلبا لهذا الذي سيولد وسيزول ملكه على يده، يذبح الأطفال بلا رحمة من أجل أن يظفر بطفل واحد ذكر له على أقوال بعض المفسرين والمؤرخين. ثم بعد ذلك ما الذي حصل؟ يلقى هذا الطفل في اليم، لم يلقى في مكان آمن بل في اليم، ثم تذهب به هذه الأمواج وتنقله حتى يصل إلى مكان الخوف، يصل إلى عدوه فرعون الذي يطلبه ويبحث عنه، والرسول هو الماء، والذي يلقيه أرحم الناس به من المخلوقين وهي أمه. انظر إلى الألطاف، فيتربى في قصر فرعون وترضعه أمه بأجرة، فيحصل لها من الغنى مع إحسانها لولدها واطمئنانها عليه ورعايته وإرضاعه، فتجمع بين هذا وهذا وتأمن عليه تلك المخاوف. كانت خائفة، كيف ستلد هذا الجنين وأين ستخفيه؟ فكان المكان الذي يخفى به هو قصر فرعون، هذا هو المكان المناسب. هذه عبرة وآية، أين يخفى من فرعون؟ في قصر فرعون. إذا أراد الله شيئا لا بد أن يقع. الله يريد أن يمن على الذين استضعفوا، أن يجعلهم أئمة في الأرض، أن يمكن لهم، وأن يري فرعون وهامان وجنود هؤلاء من هؤلاء المجرمين، يريهم ما كانوا يحذرون ويكرهون ويتوقعون ويتخوفون بهذه الطرق الخفية العجيبة. يتربى في مكان الخوف، يأمن حيث الخوف، فيكون فرعون هو الذي ينفق عليه وعلى أمه، وتكون في حال من الأمن على ولدها وصغيرها، فيتربى في حجره وفي فراشه وفي بلاطه وقصره. ثم بعد ذلك يقدر له من الأسباب ما يخرجه به من أرض فرعون، ثم بعد ذلك يصير إلى حال مما قص الله تبارك وتعالى به في أرض مدين، ويتزوج ويرعى الغنم، ويكون ذلك دربة له على رعاية وسياسة الناس، يهيئه. أين يهيئه؟ في مكان في مقاييس البشر لا يمكن أن يدور في خلدهم، ولا يمكن أن يكون متوقعا لهم إطلاقا. نبي قبل نبوته، ولكنه أكرم أهل زمانه وأفضل أهل زمانه، يشتغل برعي الغنم 10 سنوات. فذلك من حكمة الله عز وجل ولطفه به وبالناس. ثم يسوقه إلى بلد عدوه ثانية ويقيم به حجته عليه، ثم أخرجه مع قومه في صورة الهاربين الفارين المطاردين، ويكون هذا الفرار هو عين النصر على أعدائهم، فيحصل هلاك فرعون أمامهم وهم ينظرون، وهذا في غاية اللطف والإكرام والإنعام أن يهلك العدو وأنت تشاهده، فيحصل فيه من التشفي ما لا يقادر قدره. يعني قد يأتي خبر العدو أنه هلك ومات وانتهى، فتسمع بالخبر لكن ليس الخبر كالمعاينة، فإذا رأيت هذا العدو يجرجر فإن ذلك يحصل به من التشفي ما لا يقادر قدره. فهذا كله من لطفه ورحمته تبارك وتعالى. وهكذا في أكل آدم عليه الصلاة والسلام من الشجرة التي نهي عنها في إخراجه من الجنة، فيه من الحكم البالغة ما لا تهتدي إليه العقول. وهكذا أيضا ما قدره لنبيه صلى الله عليه وسلم من البلاء، صنوف الأذى، ثم بعد ذلك كانت العاقبة له على قومه. وهكذا ما يفعله بأوليائه وعباده المتقين من ألوان البلاء والمحن، ثم بعد ذلك يحصل لهم من العواقب الحميدة ما لا يخطر لهم على بال ولا يدور في خيال، ما كانوا يتصورونه لا قبل وقوعه ولا في مبادئه، ولكنها ألطاف الله تبارك وتعالى. الله لطيف، الله لطيف. فإذا وقع للإنسان شيء يكرهه فإن ذلك ينبغي أن يكون منه على بال أن الله لطيف به. وهكذا أيضا من لطفه تبارك وتعالى أنه يؤهل عبده للمراتب العالية التي لا تدرك بالأسباب العادية، فيقدر له أمورا يترقى من خلالها حتى يصل من الأدنى إلى الأعلى، مثل ما حصل مع موسى صلى الله عليه وسلم من رعي الغنم 10 سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم أيضا، وما من نبي إلا رعى الغنم، ليكون ذلك دربة له على رعاية الأمة وسياستها. وهكذا أيضا يذيق العبد حلاوة بعض الطاعات، فإذا تذوقها كان ذلك دافعا له لتطلب المزيد من الطاعات والعبوديات، فيرتقي شيئا فشيئا حتى يصل إلى مراتب عالية في سلم العبودية. وهكذا أيضا من لطفه تبارك وتعالى أن يمتن على العبد بأن ينشأ في بيئة مسلمة من أبوين مسلمين فيبقى على فطرته، فإذا كان هؤلاء من أهل الصلاح فذلك لطف آخر. فإذا قدر له بعد ذلك بعد أن يشب عن الطوق فيتعلم ويتربى في بيئة على السنة والاعتقاد الصحيح، فهذه من ألطافه تبارك وتعالى بعبده. وهذا باب واسع. والله عز وجل قال عن مريم: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وهكذا أيضا تلقي العلم عمن عرف بلزوم السنة وصحة الاعتقاد، فهذه كلها من ألطاف الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وانظر ما حصل على يد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلى يد تلامذته من بعده، فانظر ما حصل على يده من النفع العظيم والخير، تعليم ونشر السنة في وقت صارت البدع منتشرة متفشية في أرجاء المعمورة، وكان خصومه هم العلماء في عصره كما هو معلوم، فجل الله عز وجل به تلك الغمة. وقل مثل ذلك ما حصل على يد الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، فوقف أمام المأمون ومن بعده، وانظر إلى ما حصل قبل ذلك على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حيث ارتد الناس عن الإسلام فأعادهم إليه. فهذا كله من ألطافه تبارك وتعالى. كان أحد الطلاب في الجامعة الإسلامية يحدثني عن حاله وقد دخل في الإسلام، وكان دخوله في الإسلام أنه كان مجرما سارقا، فسرق مرة فدخل السجن، فلما دخل السجن وجد بعض الدعاة الأخيار فعلموه الإسلام فأسلم، فشرحوا له العبادات وشرحوا له جزء عما فسروه، ثم بعد ذلك هداه الله تبارك وتعالى، فلما خرج للسجن رجع إلى أهله فأنكروه، ما عرفوا، ليس هذا هو الذي دخل من هدايته وإشراق وجهه وحرصه وما إلى ذلك. وله خبر في هذا لعلي ذكرت بعضه في بعض المناسبات، لكن انظر إلى لطفه تبارك وتعالى أين قدر عليه له الهداية. كان دخوله السجن من لطف الله تبارك وتعالى به، وهكذا أيضا من لطف الله عز وجل بالعبد أن يرزقه رزقا حلالا وأن يقنعه بذلك، فتبقى القلوب مشغولة، ولو أعطي العطاء الكثير إذا كانت القلوب فقيرة تتطلع دائما إلى ما عند الآخرين، ما ينتهي عند حد ولا يقنعه شيء. ومن لطفه تبارك وتعالى أيضا بعبده أنه إذا قدر وقضى له شيئا من الكمالات والأعباء والأعمال والوظائف، سواء في الدعوة إلى الله أو في الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك، أن الله يهيئ له من الأعوان ما يحصل به ذلك على أحسن الوجوه وأتمها. الله يقول عن موسى صلى الله عليه وسلم: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، الآيات. وقال عن عيسى صلى الله عليه وسلم: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وهكذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فهذا لطف من الله بعباده من أهل الإيمان والصلاح والإصلاح والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا أيضا من لطفه تبارك وتعالى أنه قد يعطي عبده من الأولاد والأموال ما يسر بهم، ثم يأخذ بعض ذلك فيكون رفعة في درجاته، ويعوضه من ذلك ما لا يخطر له على بال. ومن لطفه تبارك وتعالى أن يبتليه ببعض المصائب، ثم بعد ذلك يلهمه الصبر وتنزل عليه السكينة. وقد سمعت من كثيرين نزلت عليهم مصائب عظيمة وكانوا يتعجبون كيف كان يتنزل عليهم من ألطاف الله عز وجل والسكينة والصبر ما لم يعرفوه قبل ذلك من أنفسهم. ولو نظرت في حالك أو نظرت في من حولك لرأيت في بعض المقامات شيئا من ذلك، لا سيما مع احتساب الأجر، فإن ذلك يخفف على أهل الإيمان. أما أولئك الذين لا يعرفون الله ولا يحتسبون الأجر، فإذا نزل بهم البلاء فتلك نار معجلة في الدنيا قبل نار الآخرة، نسأل الله العافية. وهكذا أيضا في ابتلائه لعباده أن الله تبارك وتعالى يبتليهم على قدر إيمانهم، فإذا كان في إيمانه قوة شدد عليه في البلاء، وإذا كان فيه ضعف خفف عنه لئلا ينكسر، فهذا من رحمته تبارك وتعالى. وهكذا من ألطافه جل جلاله أن الله تبارك وتعالى قد يجعل ما يقع فيه العبد وما يقدر عليه من المعصية سببا لانكساره ودفعا للعجب عن نفسه، ويكون ذلك دافعا له إلى تحصيل المراتب العالية. كلما تذكر المعصية والذنب دعاه ذلك إلى مزيد من الطاعة والإقبال على الله، فتكون مرتبته بعد المعصية أفضل من مرتبته قبل المعصية. وهكذا أيضا أنه تبارك وتعالى جعل اللذات مكدرة بالمنغصات، فإذا نظرت إليها العقول نظرة فاحصة فإن ذلك يخفف عنها ما يكون من شدة وقع مفارقتها والتخلي عنها. وهكذا أيضا أن الله تبارك وتعالى يلطف بعبده، فلربما وفقه ليتحرك قلبه ويعزم على طاعة فيصرفه تبارك وتعالى عنها، فيكون ذلك مكتوبا له ولم يعمل، فإذا صرفه إلى طاعة أخرى أكمل أو مساوية كتب له ما عزم عليه وما عمله. ولربما يعزم على العمل ثم بعد ذلك يصرفه الله فيجريه على يد غيره فيكتب لهذا وهذا. فهذا كله من لطفه تبارك وتعالى بعباده. ومن ذلك أنه لربما يسر له أسباب المعصية ثم صرفه عنها بعد أن هم بها، فيكون ذلك أجرا، مع أن الله قد علم أنه لن يعمل هذه المعصية، كما علم أيضا أنه لن يعمل تلك الطاعة، ولكنه من لطفه تبارك وتعالى بهذا العبد. وقل مثل ذلك أيضا أن الله تبارك وتعالى لربما يوفقه إلى ألوان من البر ما كانت تخطر له على بال، فينفتق ذهنه عنها ويلهمه الله عز وجل إياها فيعملها. وهكذا أيضا أن الله لربما وفقه إلى أشياء أخرى كثيرة يطول سردها والوقت أدركنا، لكن من شاء أن ينظر في هذا إلى كتاب شفاء العليل وتوضيح الكافية الشافية، وكذلك كتاب الحق الواضح المبين للسعدي، وكتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية. بقي الكلام على ثمرات الإيمان بهذه الصفة، وذلك لابد من الإتيان عليه، وأذكر ذلك سريعا. الأول أن ذلك يثمر محبة الله تبارك وتعالى. العبد إذا علم أن الله لطيف به، رفيق به، يوصل إليه أنواع البر بطرق يعلمها أو لا يعلمها، فإن ذلك يبعث محبة الله في قلبه. الأمر الثاني أنه يطمئن إلى ربه ويسكن إلى أقداره وقضائه ويرضى بذلك، وذلك يسوقه إلى التوكل على الله وتفويض الأمر إليه، لأن الله يعلم ما يصلحه وهو لطيف به، ويدفع ذلك عنه أسباب القلق والضيق والكآبة وما إلى ذلك من الأحزان التي تعتلج في نفوس الكثيرين، لأنه يعلم أن الله يلطف به وأن الله عليم خبير، فيسلم لربه ومولاه. وهكذا أيضا أيها الأحبة، فإن معرفة هذه التفاصيل الداخلة تحت هذا الاسم الكريم تجعلنا نتخلق بما يصلح لأمثالنا من هذه الصفة: اللطف والإحسان والبر والكرم وإيصال المعروف إلى الناس والترفق بهم في القول والفعل. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.